بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد إن شاء الله. المرة الماضية مع زحمة المواعظ فاتني أن أشكر ابتداء المسير لهذه الدار الشيخ محمد ياسين عموري، جهوده جبارة، رجل بألف، نسأل الله أن يبارك له في أهله وفي ماله وفي وقته وجهده وفي كل شؤون حياته. كذلك فاتني أن أشكر المجلس العلمي للأكاديمية كالشيخ الهادي، الشيخ محمد العربي، الشيخ عبد الكريم بوغزالة، الشيخ إبراهيم مجوري، الشيخ السعيد بن بردي وغيرهم. كذلك المسيرون من الإداريين ومن القائمين على المشروع كالشيخ يوسف، الشيخ محمد بالعروسي، الشيخ بشير عموري، الشيخ محمود زعيم، الشيخ زكريا عدايكة. هؤلاء يقومون بمجهودات مستمرة طيلة الأسبوع، وعادة لا يظهر هؤلاء، إنما يظهر من يعتلي المنصة. نسأل الله أن يتقبل منهم صالح أعمالهم جميعا. أنشأنا مجموعة فيسبوكية تحدثنا عنها المرة الماضية. المستوى الثاني، الدروس رفعت من وسط الأسبوع تقريبا، الاثنين أو الثلاثاء رفعت لهم الدروس الصوتية، أما أنتم فلم نستطع رفع الدروس الصوتية لعدم وجود مجموعة فيسبوكية خاصة بكم. الآن أنشئت هذه المجموعة، كذلك أعددنا استمارة إلكترونية سنعطيكم رابطها، تسجلون في هذه الاستمارة الاسم الحقيقي والاسم الفيسبوكي، الحساب الشخصي، الحساب الفيسبوكي، ورقم هاتف المعني، خاصة الأخوات. أحيانا عندما نتصل بواحدة، مرة يأتي أبوها، مرة أمها، مرة تلجأ إلى عدة مقدمات حتى تصل إلى مبتغاك. لا، كل واحد يعطينا رقم هاتفه هو، كذلك رقم هاتف آخر لشخص آخر، أحد الأقارب، تحسبا لأي اضطرار. العام الماضي إحدى الطالبات هنا مرضت مرضا شديدا، أردنا أن نتصل بأهلها، سلسلة من المكالمات حتى وصلنا إلى رقم أخيها. لا، كل واحد يصرح برقم بديل نستعمله في حال الضرورة. ملاحظة أخرى، التسجيلات قد أغلقت، هاته حتى تنبه من غيركم وحتى لا تحث غيركم. ربما واحد يعجبه الجو فيقول لزملائه أو لأصحابه تعال، ما زال هناك مقاعد شاغرة. لا، التسجيلات أغلقت، والاحتياطيون قد ناديناهم، فلا تخبروا أحدا بالمجيء. ومن تغيب خلال هذين الأسبوعين فقد أقصي. من تغيب السبت الماضي وهذا السبت فقد أقصي. هكذا القاعة راهي ما شاء الله، المجد هو الذي يتحصل على المقعد، أما الذي من بداية الطريق بدأ متعثرا هذا لا أحسب أنه سيواصل، والعلم عند الله عز وجل. حتى لا أطيل على الشيخ محمد، حتى لا أطيل على الشيخ الهادي حفظه الله ورعاه، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يبارك في الوقت وفيما تسمعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أما بعد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وثم أما بعد، فحي الله هذا الجمع المبارك الكريم من طلبة العلم وطالبات العلم. كما لا يفوتني كذلك أن أشكر القائمين على أكاديمية التأصيل العلمي الشيخ ياسين والشيخ العربي، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وكذلك أشكر الشيخ زكريا على إقرائه لهذا الكتاب. ولازلنا وإياكم مع آداب الطلب، والكتاب المقروء فيه هو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. سنقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره، إلا إذا أدركنا الوقت فإننا نقف على أهم معاقده وأهم فصوله التي تخدم طالب العلم مباشرة، ونؤجل البقية إلى المطالعة أو إلى مجالس أخرى تذكر في حينها بإذن الله سبحانه وتعالى. توقفنا في النوع الثالث، هكذا سيدي؟ نعم، في أدب العالم في نفسه. نعم، تفضل الشيخ زكريا. بسم الله نعم، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزاهد، أن يترك ما لا ينفع في الآخرة. وأصوله ثلاثة: المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فإذا اجتنب المحرمات واجتنب المكروهات وفضول المباحات فهذا هو الزاهد بعينه. ولذلك سئل صاحب أبي حنيفة الشيباني محمد بن يوسف الشيباني، قيل له ألف لنا كتابا في البيوع، قيل له ألف لنا كتابا في الزهد، قال قد ألفت كتابا في البيوع، دليلا على أن الزاهد الحقيقي هو الذي يجتنب المحرمات ويجتنب المكروهات وفضول المباحات. نعم، نعم، فلا يشتغل بها العالم الزاهد أو طالب العلم الزاهد. لماذا؟ لماذا لا يشتغل الزاهد بالدنيا؟ إن كانت له فذاك مباح له، أما أن تكون حاكمة عليه فهذا هو الوجه المخالف للزهد. كون الدنيا أقبلت على العالم هذا شيء مباح، كون الدنيا أقبلت على العالم هذا شيء مباح، أو كون الدنيا أقبلت على طالب علم هذا شيء مباح، أما أن تكون حاكمة له فهذا هو الوجه المخالف للشرع. نعم، نعم، لأن حقيقة العقل حاملة على الزهد، فمن كمل عقله زهد في هذه الدنيا. نعم، لأن الباقي أولى بالعناية من الفاني، وهذا الذي أراده المصنف. نعم، الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. نعم، وقد سبق أثر حماد بن سلمة أنه من طلب العلم لغير الله مكر به والعياذ بالله. نعم، فطلب العلم للدنيا هذا مخالف للوجه الشرعي في طلب العلم، فيحرم طالب العلم أو العالم الانتفاع بعلمه. نعم، قال الإمام الشافعي رضي وهذا من تجرده رحمه الله تعالى، فإنه أراد أن يبث ما في صدره من العلم دون أن ينسب إليه شيء، وشاء الله أن نسب إليه كثير من العلوم، وأهمها وعلى رأسها علم أصول الفقه، فإنه رأس في ذلك. نعم. أن يطلب العلم عليه، فلا يختلف بأحد يختلف إليه، أي أن يطلب العلم عليه، فمن كانت عنده حاجة فإنه لا يطلب عنده العلم. نعم. نعم، هذه عطية السلطان، فعطية السلطان تحرم، والاستشراف لها المذموم فيها في عطية السلطان بالنسبة للعالم أو طالب العلم أن يستشرفها طالب العلم فيفتح لها قلبه ويقبلها، فهذا هو المذموم فيها. نعم. نعم نعم. أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: أبى الله أن يجمع القرآن وحطام الدنيا في قلب مؤمن. نعم. وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن باردت. نعم. ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو لا يستنكر ظاهرا، وإن كان جائزا باطلا، فإنه يعرض نفسه للتهمة ويعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون فكرهة وتأثيم الوقيعة. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لإحدى الرجلين لما رأيا ويتحدث مع صفية تولي على رسلكما إنها صفية، ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وروي فتهلكا. نعم، هذه رواية ذكرها شراح الحديث، وهي لا تثبت سندا ورواية. نعم. فالمقصود من النوع الخامس أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها، العالم يتنزه وكذلك طالب العلم. نعم. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام. نعم، قال شعائر الإسلام، الشعائر لا تضاف إلى الإسلام وإنما تضاف إلى الله، فنقول شعائر الله. أما الشرائع فتضاف إلى الإسلام، نقول شرائع الإسلام. شعائر الله، شعائر الله وشرائع الإسلام. نعم. قال الصحابي الأعرابي: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. نعم. وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. وهذه الأخلاق كلها مما يجب على العالم أن يتحلى بها، وإن كانت في مرتبة السنية أو الاستحباب فإن العالم وجب عليه أن يقوم بها. لماذا؟ لأنه في مرتبة لا يستنكف عن المستحبات. صادعا بالحق عند السلاطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة حق عند سلطان جائر. وكذلك مما يقاس عليها كذلك كلمة حق عند المحكومين، ليس عند الحاكمين فقط، فمن العلماء من ينساق وراء الجماهير ويفتي ما يريده الجمهور، وهذا مشاهد كثيرا في واقعنا وللأسف الشديد. فقول الصدع بالحق سواء للحاكم أو للمحكومين. نعم، على السواء. لا يخاف فيه لومة لائم لأن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، والميراث الذي بين صدره هو ميراث النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول داعية إلى الله عز وجل، هو الذي بعث بالإسلام، فلم يخش في الله لومة لائم وأوذي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك الإذى. قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد. نعم. إخمالها أي إماتتها، إخمال البدع أي إماتتها. نعم. والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأجملها. نعم، لأن العالم يأخذ نفسه بأحكم الأمور وإن كانت مستحبة. نعم، فإن العالم أول الناس إقداما على الورع، ولذلك قال سفيان الثوري: كنا نضحك فلما اقتدى بنا الناس تركنا الضحكة، لأنه عالم. تفضل سيدي. نعم. نعم، العلم ما ينفع لا ما يحفظ، هذا حكم به الشافعي لفظ. فهذا المقصود من هذا النوع، أن العالم يترفع عن سفاسف الأمور حتى لا يضيع ذلك العلم الذي حواه صدره. فالعالم يترفع عن هذه الأمور، وليس المقصود منه أن العالم يرفع نفسه عن الخلق ولا يعاملهم معاملة حسن الخلق أو معاملة التواضع، هذا شيء آخر. التواضع شيء آخر، وامتهان النفس حتى يمتهن العلم الذي بين جنبتي هذا العالم، فهذا هو المذموم. نعم. لذلك قيل زلة العالم فساد العالم، زلة العالم فساد العالم. نعم. السابع، أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، لا يلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ورد من الدعوات وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار. نعم، قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما حواه الصدر، قال: وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. فهذا هو العلم الذي يدخل معك قبرك. نعم. وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافذ العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا الأصل في العالم وطالب العلم أن يكون على قدر من العبادة، ولذلك الملاحظ من طلاب العلم عزوفهم على العبادة، وينعتون بها أصحاب كبار السن أو من كان يعني ما يسمون بالصوفية مثلا، فيقول الصوفية هم الذين يذكرون الله، وكأن طالب العلم بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأولى الناس بذكر الله والاشتغال بهذه المندوبات وهذه العبادات هو العالم وطالب العلم، فلا بد أن يكون لطالب العلم ورد من أذكار. طالب العلم الذي لا يضيع أذكار الصباح والمساء ليس بطالب علم، طالب العلم الذي يضيع ورده من الضحى ليس بطالب علم، طالب العلم الذي ليس له حظ من قيام الليل ولو ركعة بعد العشاء فهذا ليس بطالب علم. نعم. نعم، لما وقر في قلبه من إعظام وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة التي كان عليها الإمام مالك وكان عليه كثير من سلف الأمة، أنهم لما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لولهم، أو لما يريدون الوضوء أو الإقبال على الصلاة تجد الواحدة من السلف كعلي بن أبي طالب يصفر وجهه، يعني لما يأتي في قلبه أو يلحظ في قلبه أنه سيقابل ربه سبحانه وتعالى. فهذه المقامات وهذه الأحوال غلب عليها السلف، فلا يقتدى بهم بها، يعني لا يأتي إلى طريق الاقتداء بهم فيها. فالسلف رحمهم الله لم يتكلفوا ذلك، وإنما غلبوا على ذلك لشدة شوقهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فهذا تعظيمهم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يذكر الخطيب ويذكر الإمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع في المعياذ في المذياع مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن مسترسلون في الكلام أو مشتغلون بكلام الرجال. والأولى بالاشتغال هو تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذات هيبة وذات إجلال وذات تعظيم. نعم. التفكر في الآيات الكونية والتفكر كذلك في الآيات الشرعية. نعم. نعم، ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظرت في صحائف أمتي فما وجدت أعظم ذنبا من الرجل يحفظ الآية ثم ينساها. فأعظم الذنوب أن يحفظ الإنسان القرآن أو يحفظ سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ثم هو ينساها. نعم. نعم، يرسم طالب العلم والعالم يرسم لنفسه جدولا يوميا في ورده من الأذكار وورده من الأدعية وورده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وورده من القرآن. هذا لا ينفك عن طالب علم ولا ينفك عن عالم، يرسم جدولا بأن ما بين المغرب والعشاء كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد العشاء قراءة جزء أو جزئين من القرآن، أو عند الضحى تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فهذه الأوراد وتخصيص هذه الأوراد مما جرى عمل سلف هذه الأمة عليها، وإنما خفت في هذه الأزمان لقلة العلم. فإن السلف رضوان الله عليهم وإلى عهد قريب كانت عندهم مثل هذه الأوراد، فإنه كانت عندهم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مرة، وكان من الصحابة من يستغفر 1,000 مرة، وكان منهم من له ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خف العلم خفت هذه الأوراد، والتصقت هذه الأوراد بكبار السن فقط، فكبار السن هم الذين عندهم السبحة وعندهم الورد وعندهم كذا، أما طلاب العلم فلديهم عزوف عن ذلك. والأولى بالاشتغال في هذه الأمور هم طلاب العلم، ولا تلتفت إلى ما يقال هذه بدعة وهذه كذا وهذه كذا، فقد جرى عليها عمل الصحابة وعمل السلف جميعا، سواء السبحة سواء الأذكار سواء كل هذه الأمور عليها عمل السلف قاطبة، ولذلك لم تحتاج إلى دليل خاص بها لكثرتها وشيوعها عند علماء الإسلام، وهو أنه لكل عالم من العلماء ورد من الأوراد يتعبد الله عز وجل به لا يلزم به غيره. فإن وجه البدعة فيه أن يلزم غيره، أن يأتي بورد من الأذكار ويكتبه في ورقة ويلزم به غيره، هذا هو وجه البدعة. أما أن يكتب أذكارا يجمع أذكار الصباح والمساء كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعه في ورقة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأقوال يجمعها في ورقة ليلتزمها في وقت معين، فهذا لا إشكال فيه، بل هو السنة، بل هو عمل سلف هذه الأمة. أما ما يشاع بأنه مخالف لذلك فهذا من قلة العلم وقلة الإدراك بقواعد الشرع، خاصة في باب الأدعية وباب الأذكار. نعم. لا بخصوص فضلهما، فليس فيه فضل في فضل في ليلة الثلاثاء، وإنما ثبت الفضل في ليلة الجمعة فقط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علل المصنف لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما. نعم. نعم. الإيثار هو تقديم حظوظ النفس، تقديم حظوظ الناس على حظوظ النفس. نعم. ترك الاستنصاف، ترك طلب الإنصاف من الخلق، فالعالم وطالب العلم لا يطلب من الخلق شيئا، فالذي ينصفه هو الله سبحانه وتعالى، فهو الرافع والخافض والعادل سبحانه وتعالى، العدل سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك صنف كثير من أهل العلم في مكارم الأخلاق، الطبراني وغيره في صنفوا كتبا سموها مكارم الأخلاق، حملا لتلك المكارم على العالم وطالب العلم. نعم. كذلك مكارم الأخلاق للخرائط. نعم. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، وكان في حديث آخر رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كلا على حسبه، وهذه القاعدة في هذا الباب، أن العالم لابد أن يراعي المخاطب، فإن كان المخاطب جاهلا بذلك الحكم ترفق معه وحمله على أحسن الأخلاق وأحسن المكارم، وإن كان عنيدا في ذلك حمله كذلك على العنف، ولا يدل ذلك على أنه وجه مذموم، إذ الحال يقتضي ذلك، فالحكمة أن يضع العالم الشيء في موضعه. نعم. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عن أصحابه، قالوا يا رسول الله لما كان المشركون يعلقون أسلحتهم قبل الحرب على شجرة يتبركون بها فتسمى ذات أنواط، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شيء ننوط به أسلحتنا، ننوط عليه أسلحتنا، فقال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدر العالم المقام الذي فيه والخطأ الذي فيه السائل، فإما أن يغضب وإما أن يترفق معه، وصنيع العلماء في ذلك أشهرهم الإمام الأعمش رحمه الله تعالى، فقد كان يحمل طلابه على أسوأ المحامل، لماذا؟ ليرد بذلك من لا يصبر على هذا، وسئل رحمه الله تعالى الأعمش المحدث، سئل لما زاره أحد في مرضه قيل له ما أكثر ما شيء مر عليك في مرضك هذا وأتعبك، فقال الأعمش هو أنت، هي روح خختاني بارك الله فيه، فيريد أن يصرفه، فإن ثبت ذلك الطالب أعطاه الحديث، وإن انصرف وغاضه الحال فقد انصرف من لم يتهيأ للعلم بعده. نعم. فكمال النفس تخليتها من هذه الرذائل وتحليتها بالفضائل. كمال النفس بأمرين: تخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. فإذا حاز الشخص هذين الأمرين حزت له الدنيا والآخرة بحذافيرهما. نعم. قال سهل بن عبد الله التستري: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله سبحانه وتعالى. حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله سبحانه وتعالى. نعم. اكمل سيد. والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عن هذه عيوب الخلق، والحمية والعصبية لغير الله، والرغبة والرهبة لغيره، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. نعم، هي الشر كله. فلا بد للعالم وطالب العلم أن يحاسب نفسه مع كل محطة من محطات الدنيا. وحقيقة المحاسبة إعادة العبد نظره في حال قلبه، إعادة العبد نظره في حال قلبه، هذه هي المحاسبة. وأصلها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فهذه هي أصل آية أصل المحاسبة. المحاسبة أن يعيد العبد النظر في حال قلبه، فإعادة النظر في حال القلب هذا هو حقيقة المحاسبة التي لا بد أن يحمل طالب العلم والعالم نفسه عليها. هم في الصورة فقهاء فقط، وإلا في حقيقة الأمر ليسوا بفقهاء. وقلنا أن الفقه هو العلم والعمل، العلم والعمل، فهم في الصورة فقهاء فقط وعلماء وطلاب علم، وإنما في حقيقتهم ليسوا كذلك. نعم. إلا من عصم الله جل وعلا، وهذه هي حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد أنه لا عاصم إلا من عصمه الله جل وعلا. فالآن أتينا إلى هذا الدرس ليس كما يقول بين قوسين، مش بشطارتك ولا بقفازتك أو غير ذلك، وإنما هو محض توفيق من الله جل وعلا ومحض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والموفق هو من وفقه الله جل وعلا. غيرك الآن في هذا الوقت هو مشغول بالمعصية ومشغول بدنيا مباحة التوسع فيها إلى غير ذلك، وأنت الآن بين هذه المقاعد وبين صفوف طلبة العلم تطلب العلم لله سبحانه وتعالى، فهذا اصطفاء. وقد عصمك الله عز وجل من ما وقع في الخارج من عامة الناس، فاستحضر هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل هو الموفق لكل خير وهو العاصم من كل شر سبحانه وتعالى. وقبل ذكر هذه الكتب التي هي فيها دواء تلك ذلك الداء، فأولها القرآن الكريم وهو دواء لكل داء. فيعرض الإنسان قلبه على كتاب الله عز وجل، يفتش فيه ويبحث بين كل آية وآية وبين كل معنى ومعنى الدواء المناسب لذلك المرض. فمن أخطر حالات المرض عند الأطباء أن يكون الإنسان مريضا وهو لا يدري أنه مريض، وهذا من أخطر الحالات. فأن يكون طالب العلم مريض بهذه الأمراض القلبية وهو لا يدري أنه مريض، وقد يكون العالم مريض بهذه الأمراض وهو لا يدري أنه مريض. فأخطر شيء أن تكون مريض وأنت لا تدري أنك مريض. ففتش في قلبك وفتش في نفسك وعليك بمحاسبتها، ثم ضع قلبك على تلك الطاولة واعرضها على كلام الله سبحانه وتعالى. إن مرت آية نفاق فانظر في قلبك، هل فيك جزء، هل لك منها حظ أم لا؟ إن مر مرض من أمراض القلوب كقسوة القلوب أو وهن القلوب أو ضعف القلوب أو تشابه القلوب أو غير ذلك مما ذكر في القرآن من أمراض القلوب، فابحث عن ذلك فستجد بإذن الله سبحانه وتعالى الدواء لكل داء قبل هذه الكتب. بعدها قد يستعين طالب العلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ببعض الكتب، وذكر المصنف منها كتاب الرعاية للإمام المحاسبي، وفيه بعض التجاوزات، إلا أنه لا بد أن يقرأ على شيخ. كتاب الرعاية للمحاسبي لا بد أن يقرأ على شيء، على شيخ. نعم، تفضل سيدي. فالحاسد معترض على قدر الله جل وعلا، فهو أخطر من كثير من أجناس المعاصي. أن يكون هو طالب علم ثم هو على مقام في المعاصي أخطر من السكير والخمير وشارب الخمر وصاحب الربا إلى غير ذلك، أن يكون معترضا على أقدار الله جل وعلا. فلابد أن يفتش الإنسان في قلبه. نعم، وأعظم الكتب المساعدة على هذه الأمور وهذه الأصول التي يذكرها المصنف هو كتب ابن القيم رحمه الله وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة الداء والدواء المعروف بالجواب الكافي لابن القيم، فإنه يقرأه طالب العلم مرة واثنين وثلاثة ويحمل نفسه على تلك المعاني. كذلك ينظر في كتب الزهد ككتاب الزهد لأحمد بن حنبل والزهد لابن أبي الدنيا وغيره. نعم، قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكر حال نبيه صلى الله عليه وسلم قبل القرآن، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت عارف حتى شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه. فالله عز وجل هو الذي قذف فيك هذا النور وقذف فيك هذا العلم وأتى بك هنا إلى طلب هذا العلم، فاستحضر هذا المعنى، وهو فضل منة ورحمة من الله جل وعلا. أصلا إسلامك أصلا فضل منة ورحمة من الله جل وعلا، ولذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال الله عز وجل للقلم: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتبك فلان ابن فلان، وكتبك أنت فلانة ابن فلان، كتبك مسلم، ولم يكن شيء هناك، كان الله ولم يكن شيء. فهو فضل منة ورحمة من الله جل وعلا أن تكتب عنده قبل عالم الشهادة، أن تكتب عنده مسلم. فلابد أن تستحضر هذا المعنى، غيرك مكتوب في علم الله جل وعلا قبل عالم الشهادة أنه عابد فئران أو عابد ثور أو مجوسي أو يهودي أو نصراني إلى غير ذلك. فأنت كتبت واصطفيت من المسلمين، ثم اصطفاك من بين كل المسلمين أن تكون حاملا لميراث نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهي منة على منة وفضل على فضل، تستوجب منك شكر الله سبحانه وتعالى. نعم، بالعام ابن باعوراء، نعم، هذا من بني إسرائيل، نعم، وسلبه الله عز وجل علمه. وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك قال السلف: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. نعم، كما سلب العام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز. لا إله إلا الله. نعم. فإن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، أن يرفعوك درجة، فتقول الناس ذاك عالم وذاك طالب علم وذاك فصيح وذاك يحفظ وذاك يقرأ وذاك كذا، كل ذلك من النيات، فهي لن تفيدك شيئا ولن ترفعك عند ربك سبحانه وتعالى، بل لن ترفعك في الدنيا، فإن صاحب هذه النية يفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فيستقر في حال قلبك أن الرافع هو الله جل وعلا وأن الخافض هو الله سبحانه وتعالى، فله سبحانه وتعالى مرجع أفعال العباد كلها، أليس الذي هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى، فكل ذلك من مفردات الربوبية لله سبحانه وتعالى. نعم. فالتسميع إظهار العمل ليسمع به الناس، والرياء إظهار العمل ليراه الناس، فالفرق بينهم أن الأول التسميع يسمع الناس، يريد أن يسمع الناس عمله، والثاني يريد أن يرى الناس عمله. نعم. وسئل ابن مبارك رحمه الله تعالى قال عن التواضع، فقال التواضع أنك إذا خرجت من بيتك فلا ترى من الخلق أقل منك، فترى نفسك أقل الناس إذا خرجت من بيتك، وهذا هو حقيقة التواضع، لعل ذلك الذي احتقرته له سر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لا تعلمه أنت، قد رفع في الجنات في الفردوس الأعلى، وأنت لك خبيئة سوء بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، قد كتب الله عز وجل والعياذ بالله أنك من أهل النار وأنت لا تدري، فلا بد للمؤمن أن يتواضع عموما وخاصة طلاب العلم، فلا يحتقر أحدا أبدا، ولو كان من أهل المعاصي ولو كان من أهل الذنوب ولو كان من أهل البدع والزيغ وغير ذلك، فإن طالب العلم ينظر لجميع المسلمين نظر شفقة ورحمة ونظر تواضع ونظر تواضع، فلا يرى نفسه فوق الخلق. قال إبراهيم بن أدهم وقد حضر الحج يوم عرفة، فكان الناس في آخر يوم عرفة، عشية يوم عرفة، كان كل الناس يبكون في غاية في الخشوع، غاية في الابتهال لرب العالمين سبحانه وتعالى، قمة في الدعاء، فقال إبراهيم بن أدهم بعد أن رأى ذلك الجمع قال والله لولا أني فيهم لقلت غفر لهم، من تواضعه رحمه الله. وإبراهيم بن أدهم من كبار الزهاد ومن كبار العلماء رحمه الله تعالى، قال لولا أني فيهم لقلت غفر لهم، ولكن الإشكال أنا فيهم الآن، فهذا من تواضعه، وأنه يرى أنه أحقر الناس عند ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية التواضع. نعم. نعم. أصح من ذلك ما رواه مسلم عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نعم. ولذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر رضي الله عنه أنه سيأتي عليكم رجل من اليمن إن استطعت أن يدعو الله عز وجل لك فافعل، فهذا الرجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الصحبة، ولم يدرك حتى خلافة أبي بكر الصديق. وقد جاء إلى المدينة في خلافة عمر، فقال عمر كان يبحث عن ذلك الرجل ويقول أفيكم أويس، أويس القرني؟ قال يقولون لا، فيذهب إلى الجهة الأخرى حتى ظفر بأويس القرني، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أويس من كذا وكذا، من عدن، من اليمن، كانت لك أم، كان بك برص، فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن أدركت أويس فإن استطعت أن يستغفر الله عز وجل لك فافعل. هذا رجل مغمور في اليمن لا يدري به أحد، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. بعد أن ذكر الأخلاق المذمومة ذكر الأخلاق المرضية الآن، فقلنا مجمع الخير كله التخلية القلب من الرذائل وتحليتها بالفضائل، فهذه الرذائل ذكرها المصنف، والآن سيذكر الفضائل، التخلية بعد التحلية بعد التخلية. نعم. ما الفرق بين التفويض والتوكل؟ ما الفرق بين التفويض والتوكل شيخ يونس؟ نعم، جزاك الله خير. التوكل الاستسلام، والتفويض كذلك الاستسلام، لكن التوكل يزيد مرتبة، الاستسلام والاعتماد على الله عز وجل. ففي التوكل قدر زائد عن التفويض، التفويض مطلق الاستسلام لله جل وعلا، والتوكل استسلام مع اعتماد. نعم. والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإنسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس ومحبة الله تعالى. الحياء من الله عز وجل ومن الناس من أعظم صفات العلماء الربانيين، ومن أعظم صفات طلبة العلم الذين تأثروا بالعلماء الربانيين، وهو الحياء من الله جل وعلا. ولذلك أثر عن بعض السلف قال أنا أقوم من صلاتي وأنا على حياء كمن قام على ربا أو زنا، يخشى أن الله عز وجل لم يقدره قدره لم يعطي الصلاة حق قدرها. وانظر كيف هو حالنا في اللعب بالصلاة الآن، كما قال الشيخ إبراهيم نقول الله أكبر ثم نكذبها بقلوبنا، نقولها بلساننا ثم نقول العمل أكبر، الدنيا أكبر، الشهوات أكبر، إلى غير ذلك. ففيه فرق بين اللسان والقلب، فلم يتواطأ على الخير بل افترق، فهذا يقول الله أكبر ثم يكذبها بقلبه والعياذ بالله. فأعظم صفات العلماء أنهم يستحيون من ربهم سبحانه وتعالى، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاهد على ذلك قصة الإسراء لما أرجعه موسى في قضية الصلاة فقال استحييت من ربي، كانت 50 صلاة، ثم نزل به الأمر ثم أعاد النظر إلى أن استقرت على 5، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس هذه هي آية المحنة، آية المحنة هي هذه، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما ادعى كثير من الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بهذه الآية، مقياس الذي يقاس به محبتك لله ومحبتك لرسوله هو مقياس الاتباع، فعلى قدر اتباعك على قدر محبتك الصادقة. نعم. نعم، فالعلم المقرب إلى الله جل وعلا هو العلم الذي ينفعك، ليس العلم الذي يرفعك عند الخلق، العلم الحقيقي هو الذي ينفعك عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله قال تأملت العلم، تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، إذ هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قسوة. هذا كلام خطير، يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قسوة. الاسترسال في قضية العلوم والفنون الشرعية، الاسترسال معها دون محاسبة نفس ودون تزكيتها، هذا من أخطر، من أكبر المداخل التي يدخل منها الشيطان لإفساد طلب العلم والنية على طالب العلم وعلى العالم. نحن قررنا في الدرس الماضي أن أكبر، أكثر شيء يحبه الله عز وجل بعد الفرائض، وأكثر شيء يشتغل به العالم وطالب العلم بعد الفرائض، هو أن يكون طالبا للعلم، فهي مقدمة على النوافل، هذا مقرر. فإذا كان هو أفضل من النوافل، فماذا تنتظر من إبليس عليه من الله ما يستحق؟ ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه أن يفسد تلك النية وأن يدخل منها. فكثير من مداخل الشيطان وأخطرها وأخفاها على طلاب العلم وعلى العلماء أن يسترسل معهم في قضايا المتون والعلوم والفنون، ثم يفسد عليهم تلك النية. ألا ترى أن الإنسان إذا توسع في علوم اللغة قسى قلبه، فيريد أن يرجع إلى حياض القرآن. فطالب العلم المداوم على محاسبة نفسه دائما يتفطن لهذه المداخل فيغلقها على الشيطان. أما الذي يسترسل فإنه والعياذ بالله لا يتفطن لهذه المداخل. ولذلك تجد علماء الحديث، طلاب الحديث مثلا، يشتغلون بدراسة السند، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا فيه علة، ويتتبعون الرجال إلى غير ذلك، ثم يغفلون عن النور المكتوب في متن الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الاشتغال به صحة وضعفا هذا من العلم، لكن التمادي فيه إلى غاية أن تحرم المتن وتحرم النور، هذا هو المذموم. فلا بد لطالب العلم أن يتفطن لذلك. ليست العبرة بكثرة ما تحفظ، ليست العبرة بكثرة ما تقول أمام الناس، ليست العبرة بكونك خطيبا مفوها، ليست العبرة بكونك تقول في المجالس بالعلم وتحفظ وتنقل من الكتب، ليست العبرة كثرة ما تقرأ، وإنما العبرة، كل العبرة، أن تنتفع بقدر العلم الذي عندك. نعم. نعم، ذكر الله شفاء، شفاء من كل داء. مقصود المصنف من هذا النوع أن يحمل العالم وطالب العلم نفسه على عدم إضاعة أي وقت يمر به في حياته. وقد أثر عن بعض السلف، يعني لو لم ترد إلينا بسند صحيح لم نصدقها في هذا. فقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى عند النزع في سكرات الموت يخرج ورقة يتذاكر سند حديث مع فلان، فيخرج ورقة فيقول فلان سمع من فلان، قال أنت في هذا الآن، قال لئن ألقى الله عز وجل عالما بالمسألة أفضل من أن ألقى الله عز وجل وأنا جاهل بها. فكانوا لا يضيعون فرصة من العلم. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى، قيل له الرجل يعرض على الحد، يعني سيقتل حدا الآن، إما قصاصا أو ردة أو غير ذلك، قصاصا ردة لا قصاصا أو غير ذلك من الأمور التي تستوجب القتل. فقال بماذا يشغل نفسه في هذه الساعة؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن استطاع أن يطلب فيها علما فليفعل. فقيل له يا مالك إنه لن يعمل به الآن، سيموت، فيطلب العلم وهو في ساعة سيقتل فيها. فقال لئن يلقى الله عز وجل عالما بالمسألة خير من أن يلقاه جاهلا بتلك المسألة. وهذا دليل على أن السلف رحمه الله تعالى لم يكونوا يضيعوا أوقاتهم كما نضيعوا نحن أوقاتنا، فإن أرخص شيء عندنا هي الأوقات وهي العمر، فنضيعها فيما لا يعني، سواء السمر أو السفر أو السهر أو غير ذلك من فضول الكلام وفضول المجالس وفضول النوم إلى غير ذلك. فالعالم وطالب العلم لا بد من ضبط وقته، وأعظم شيء يحمله على ذلك أن يعرف قيمة العلم الذي يطلبه، فإذا علم شرف ما يطلبه لم يستطع إضاعته في وقت آخر. نعم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، فقال إنك سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فطلب العلم شأنه عظيم، ولكن سيسره الله عز وجل لمن تهيأ للعلم فأصلح المحل وهو القلب، وخلصت نيته لله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قيل الرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر، والفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر. نعم. والربيع بن سليمان المرادي كان ملازما للشافعي، فالملازم لشيخه ويراه أنه لا يأكل لا ليلا ولا نهارا هذا فيه مبالغة، يريد أن يوصل شيئا، وهو كمال إقبال الشافعي على العلم، كمال إقباله على العلم بحيث أنه يراه في يومه كله وهو مشتغل بالعلم فقط. نعم. نعم. ولذلك أراد أن ينبهك إلى أن كل إنسان يرى من نفسه هذا كي لا تصاب بالملل، فكل إنسان بحاله وكل زمن كذلك بحاله، فليس كحال السلف كحالنا نحن، ليس واقعهم كواقعنا، وليس حالنا الآن ونحن في قاعة واحدة حال واحدة أبدا، فإن الطلاب متفاوتون والعلماء كذلك متفاوتون، فمن استطاع أن يطلب العلم لله عز وجل ساعة واحدة فليفعل، وإن استطعت نصف ساعة وإن استطعت ساعتين والآخر يستطيع 6 ساعات والآخر يستطيع 10 ساعات، فكل بحسبه، هذه حال لا يقلد فيها أحد آخر، وإنما ترجع إلى تقويم نفسك حتى لا تصاب النفس بماذا؟ حتى لا تصاب النفس بالملل فتترك طلب العلم. ولذلك كثير من الطلاب تأتيه الحمية والاندفاع في طلب العلم، ثم ما إن يمكث أسبوع أو أسبوعين أو أيام أو يوم أو يومين ثم يفشل ويرجع. لماذا؟ لأنه أقبل فأخذ أكثر من نصيبه ولم يروض نفسه. وأبو هلال العسكري رحمه الله تعالى كان يقول كنت أعالج البيت والبيتين والثلاث بالسيف لا نحفظ، كان لا يستطيع الحفظ، قال فأخذت أروض نفسي حتى حفظت قصيدة في 300 بيت عند السحر، فهذا ترويض للنفس مع السنين ومع الأيام، لن تقتنع بساعة فتضيف نصف ساعة أخرى أو ساعة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو سادسة إلى أن يمتلئ وقتك طلبا للعلم دون تكلف منك. نعم. نعم، لذلك العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فالعلم لا يحيط به أحد، ولذلك أدرك السلف هذه الحقيقة فقال أفضل العلوم ما ضبط أصله واستظهر فرعه، هذه أفضل العلوم ما ضبط أصله واستظهر فرعه، أما أن تكون جامعا لجميع فروع فنون الشريعة فهذا أمر مستحيل، لم يجتمع عند عالم من العلماء في الأزمنة الأولى فضلا عن هذه الأزمنة المتأخرة. فلا تعتقد أن العالم هو من جمع جميع الفروع في كل فن من هذه الفنون تفسيرا ونحوا وصرفا وبلاغة وأصولا وحديثا ومصطلحا إلى غير ذلك من هذه الأمور، وإنما جمع أصول كل فن فقط، أما الفروع فهي تستظهر فقط ولا يستطيع الإحاطة بها أحد. العلم هذا واسع لا ساحل له، فأنت تدخل إلى العلم فتأخذ ما ينفعك، لأن العمر أقصر من العلم، فالعلم بحر منتهاه يبعد. نعم. نعم، وهذا من تواضع السلف رحمه الله تعالى، ولا يتم علم العبد حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو دونه. نعم. نعم، وهذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى أن الفاضل يأخذ عن المفضول، فقد أمر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويقرأ سورة البينة على أبي، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فهو مشهد عظيم في التواضع، مشهد ودرس كبير في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يذهب إلى أبي ليقرأ عليه سورة البينة، ولذلك لم يتحمل هذا الموقف أبي رضي الله عنه ويرضاه، فقال أسماني الله أسماني الله أسماني الله، فلم يصدق أن هذا الموقف قد أوحاه الله عز وجل على أفضل أنبيائه أن يأتي أفضل الأنبياء ويقرأ على أبي سورة البينة. وقصة الخضر مع موسى واضحة بينة في ذلك، فإن موسى عليه السلام لا شك أنه أعلم الخلق، إذ أن الله عز وجل قد اصطفاه من الأنبياء، ومع ذلك ذهب وتعلم من الخضر، فأرسله ربه سبحانه وتعالى أن يذهب ويتعلم من الخضر. نعم. إلى كثرة التفتيش والمطالعة والترقيب والمراجعة، وهو وكما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويبكي القلب ويحشد الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. نعم، من صفات العلماء أنهم مشتغلون بالتصنيف، لكن التصنيف فيما ينفع المسلمين وفيما ينفع طلاب العلم، ليس التصنيف الذي نلاحظه الآن في الجامعات وغير ذلك، فإن هذا مما يراد به الترقي في درجات الدنيا، فإن العلم ما كان مردود نفعه على العبد في الآخرة. والكثرة الاشتغال بالتصنيف هو ليس من عمل السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا مقتصدين في ذلك، فلم يتوسعوا في التأليف والتصنيف، بل كان الواحد منهم يكتفي بمصنف واحد فقط ثم يدفنه أو يحرقه كما فعل كثير من العلماء. نعم. فإنكار العلماء على قضية التوسع في التصنيف هذا له وجه، وهو أن يشتغل الناس بالقرآن والسنة ولا يشتغل بمصنفات العلماء وكلام الرجال، فهذا له وجه، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى قد أتى بها من وجه آخر، وهو أن الحامل على ذلك أهليتهم مع إرادة نفع الخلق في بتأليف مثل هذا الكتاب. فإذا كانت النية رفع، إذا كان العالم مؤهلا وكانت النية رفع حاجة الناس ونفعهم، فهذه لا شك أنه جائز. نعم. ولذلك الحذر من طلاب العلم الصغار الذين يصنفون الآن، فتجد الكتاب أبو فلان فلان فلان فلان والألقاب سطر كامل، الأثري الكذا إلى غير ذلك، مثل ما قالش دخل الجنة فقط، فكل هذه احذروا منها. فعليكم بكلام العلماء الكبار، عليكم بتصانيف الكبار، وإياكم تصانيف الصغار، فإن فيها من المزالق وفيها من قلة احترام للعلماء وفيها من كثرة المآخذ، ويكفيك في ذلك بلادة في الأسلوب وسوء أخلاق إلى غير ذلك مما لا يحصى منها تلك المساوئ التي أراد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أرادك أن تتخلى منها وأن تتحلى بفضائل الأخلاق وفضائل الحسنات. نعم. ولذلك أصل هذا العمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة المأخوذة في هذا هي ظاهرا وباطنا، فأن تزين الظاهر وتزين الباطن، لا أن تزين الظاهر فقط. فإن تحلية القلب بالفضائل قبل القصد المساجد وقصد العبادة هو من الزينة التي يغفل عليها كثير من الناس، بل إنها أعظم من زينة الظاهر. نعم. هذه أخلاق العلماء. نحن نقرأ هذا الكتاب، هذان الفصلين، الفصل الثاني والفصل الثالث، لمعرفة أخلاق العلماء فقط. إذا رأينا هذه الأخلاق فيهم فهو العالم بحق، وإذا لم تجد هذه الصفات فهو في الصورة عالم وليس بعالم. ولذلك سنمر عليها سريعا لنذهب وندخل في الموضوع الذي يخص طلاب العلم في آدابهم وأخلاقهم. نعم، اقرأ سيدي. وانظروا إلى العالم، أول شيء قبل أن يخرج استخار، ثم بعد أن استخار في خروجه دعا الله سبحانه وتعالى، فهو دائم الارتباط ومراقبة بالله سبحانه وتعالى. نعم. آمين. إن كان مسجدا قال تأكدت الصلاة مطلقة خلافا للمالكية، وهو الصحيح. نعم. وكل ذلك مقصود به تعظيم العلم، فلا يجلس له هذه الجلسات، وإنما يحترم العلم فيتأدب معه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو حاق، أي يريد بيت الخلاء، فهذه يشغله عن مجلس القضاء. كذلك العالم لا يدرس وهو مشغول الذهن بأمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من هم أو عطش أو غير ذلك، فإن العلم له قدر وله هيبة. نعم. ومما يخطئ فيه كثير من العامة خروج الإمام من المسجد فيأتيه بقرورة ماء. نعم سيدي، اقرأ لي فيها شوي. فهذه لا بد من التهيؤ. الإمام مشغول الآن بقضية، الإمام مشغول بشراء متاع إلى البيت، الإمام كذا، وهذه الرقية عبادة من العبادات، لابد أن يكون صافي القلب مستحضرا لجلال الله عز وجل، قمة في الخشوع، حتى تؤثر هذه العبادة في من طلبها. وإن كان وجه طلبها وجها غير أكمل، ولكن نحن نقول لا بد أن يعني تكون العبادة على الوجه المطلوبة شرعا وعلى وجه الكمال. لذلك العالم أو طالب العلم إذا كان مشغولا بشيء آخر فلا يشتغل بقراءة قرآن ولا يشتغل بقراءة حديث، إذ سيخطئ في ذلك أو سينصرف بقلبه عن المقصود، وهذا أخطر شيء. وهذا له دليل في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بآيات بينات من كتاب الله جل وعلا في كثير في عدة مواضع. استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بأوائل سورة النساء أو آية أخرى بأواخر سورة الحشر على ما أذكر، فإن هذا العمل عليه دليل. نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. فوجه السنة في ذلك إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في مجلس أو مجمع، فإن الإنسان يبدأ بنفسه فيدعو لنفسه ثم يدعو للآخرين، وهذا هو الوجه الشرعي الذي عليه الأدلة. أما أن يؤخر نفسه إلى خارج آخر المجلس فإن هذه من القرب، والقرب ليس فيها إيثار، فتجد مثلا فجوة في الصف الأول فلا تؤثر بها كبير سن وإن كنت تحترمه، فإن هذه قربة إن دخلت أنت فأنت الأولى بها. ولذلك لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب التي تفعل على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. أصول الدين العقائد. نعم. المذهب أي الفقه المذهبي، فإن كانوا مالكية درسوا مذهب المالكية، وإن كانوا شافعية كان ذلك. والخلاف هو الخلاف الذي خارج المذهب فيدرس المذاهب جميعا، وهو ما يسمى بالخلاف العالي أو المقارن. نعم. والجدل المنطق، الجدل علم الكلام وعلم المنطق. نعم. وكان بعض علماء الزهاد يخدم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير القلوب ووظفت لأجله، ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومقاطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. فإن الشبهة إذا قيلت في الدرس لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا بد للعالم أن يبين وجه الشبهة فيها ويرد عليها. نعم. الحمد لله. وهو حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصوده في النوع السادس هو أن يكون العالم أو طالب العلم معتدلا في أموره، مرحبا، معتدلا في أموره كلها حتى في صوته. نعم. والذي يرفع صوته هو الجاهل فقط، أما العالم فلا يحتاج إلى ذلك الجهد وإلا تلك القوة في رفع الصوت، فحجته قوة مكتسبة للقوة في ذاتها. نعم. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، ما شاء الله، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأننا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. نعم. وهذا من شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا ينقلون لنا كل ما قاله، بل أعظم من ذلك ينقلون لنا سكتاته عليه الصلاة والسلام، فإذا سكت قالوا سكت في الموضع الفلاني، كبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم سكت، فسأل أبو هريرة أنك كبرت ثم سكت، فما سبب ذلك؟ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وهذا يكثر كثيرا في مجالس يكثر فيها الجهلة بعلوم الشريعة، فإنهم لا يدرون صورة المسألة ولا يحققون المناط، فهم يناقشون في كل شيء، وتجده يناقش في مسألة هي هنا ثم يناقشك في دليل هو هناك في أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. فالعالم يرى وطالب العلم يرى موضع الخلاف ويحدد موضع الخلاف والصورة المتكلم فيها بينه وبين من يناقشه، أما الجاهل فإنه يأتي بالدليل الذي لا وجه له في المسألة المراد بحثها. نعم. سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. نعم شيخ يونس، وللجدال تعتري الأحكام يحرم إن يقصد به الإفحام، يعني الجدال والمراء بين طلاب العلم والعلماء فإنه تعتريه الأحكام الخمس، قد يكون واجبا لبيان الحق، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، وقد يكون مباحا، فالجدال تعتريه الأحكام التكليفية الخمس، لكن وجه الحرمة فيه يحرم إن يقصد به الإفحام، فهذا لا يفعله إلا الجهال وأصحابه لديهم من العلم القليل، وإلا لا حمل نفسه ورفع نفسه عن هذه النية أن يقصد إفحام غيره بذلك الدليل أو تلك المسألة، فعلماء وطلاب العلم أبعد الناس على هذه النيات، وهذا هو الوجه المحرم في الجدال والمراء أن يقصد به إفحام الخصم. نعم. من شدة تعظيمهم للعلم أرادوا تنظيم مجالس العلم، فإن تنظيم مجالس العلم وذلك الهدوء والسكينة التي يجدها الإنسان بين طلبة العلم في مجالس العلماء هذا من هدي النبوة الأولى، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، فقال الصحابة كانوا كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير من شدة سكونهم في تلك الحالة التي يتلقون بها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسار هذا الأدب بعدهم بعد الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلا أنه تخلف في هذه الأزمنة المتأخرة، فقد كان العلماء يرفضون أن يرفع الرجل صوته في مجالس العلم، بل إذا تحرك بغير إذن شيخه فإنه يطرد، وقد ثبت عن مالك أنه أمر طلابه أن يضربوا شخصا فأضربوه وأدموه، لماذا؟ لأنه دخل لا يعرف أول مرة يدخل المدينة، فوجد مجلسا عند مالك رحمه الله تعالى، فبقي واقفا في آخر المجلس ثم تحرك بحركات إلى غير ذلك، فنظر فقط مالك إلى طلابه، فهموا شرطة الأمن فهمت ما يريده مالك من إساءة أدبه لذلك المجلس العلمي، فأخرجوه إلى المسجد وأشبعوه ضربة. نعم. وهكذا حصل كذلك في مجلس داود الظاهري، فإن داود الظاهري عالم من العلماء مؤسس مذهب الظاهرية قبل ابن حزم، فإنه كان يحضر لمجلسه 400 عمة، 400 قاضي، عالم من العلماء هم الطلاب، يعني 400 عالم يحضرون درس داود الظاهري، تخيل هذا المجلس، ثم يأتي شخص غريب عن البلد ولكنه عالم كذلك، يلقي بنفسه أمام كرسي داود الظاهري ويقول هل من سؤال، يلتفت إلى أولئك العلماء 400 ويقول هل من سؤال، احتقره كل الناس وحتى داود الظاهري احتقره، لما؟ لأنهم لم يعتادوا في مثل هذه المجالس أن يخرج لهم واحد بمثل هذه الأخلاق، وإنما ظهر منه أنه غريب على البلد لما رأوا من شعث في شعره وتغير في لباسه إلى غير ذلك، فقال داود ممازحا له حدثنا عن دم الحجامة، وكانت الظاهرية ترى أن دم الحجامة نجس، فأراد أن يقول له، ضحك الحضور، أراد أن يقول له أنت نجس، حدثنا عن النجاسة، فكأنه سبه، فحدثه عن تاريخ الحجامة من آدم عليه السلام إلى عصره ذلك، ولا يذكر حديثا إلا بسند، فأخذه معه إلى البيت واستفاد منه كثيرا. نعم. لا أدري نصف العلم، هذه لابد أن تكتب على جبين كل طالب علم، لا أدري نصف العلم. وقد سئل علي رحمه رضي الله عنه وأرضاه عن مسألة فقال لا أدري، فقال أمير المؤمنين لا يدري؟ قال نعم والله ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، فإنهم كانوا يعلمون حقيقة العلم، وأن حقيقته في قولك لا أعلم وفي قولك لا أدري. وكان السؤال يمر على صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كلها، فيأتي إلى الأول فيقول اذهب إلى فلان هو أعلم مني وأفقه مني، حتى ترجع نفس السؤال يرجع إلى الأول فيعلم أن أهل المدينة كلهم قد اجتمعوا على تزكيته فيجيب السائل. فهذه إذا أخطأ العالم أو طالب العلم لا أدري أصيبت مقاتله. ومن جميل ما قال الإمام اللؤلؤي وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيه ناطقة، فكم رأيت من جهول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقل، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكم. نعم. من يقول لا أدري؟ الشافعي، الشافعي الذي حفظ الموطأ في 9 أيام، شافعي لسيق مالك في الطلب، يقول لا أدري. والآن اسأل فقط، كلما حبيتش تسأل الآن، والآن يجادلون في كل شيء ويناقشون في كل شيء. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذا أدركت مقاصد الشريعة في أي مسألة من المسائل وأدركت حكمها تكلم به، إذا لم تدركها اتبع فقط ما يقال لك ولا تزيد من عندك. نعم. موسى مع الخضر عليه السلام حين لم يرد موسى العلم نعم، سئل موسى عليه السلام قال قيل له هل يوجد في الأرض أعلم منك؟ قال لا، فأدبه ربه سبحانه وتعالى قال اذهب إلى الخضر، فوجده مسجى ملقى، يعني كنقول احنا شايب راقد في طرطوار معنا كذا. قال أنت الخضر؟ قال نعم. قال بدأ رحلته في التعلم على يديه، لأنه ماذا؟ لأن موسى لم ينسب العلم لله. قال هل يوجد في الأرض أعلم منك؟ قال لا، أنا أعلم الناس. فإذا نسب العلم لنفسه فإن ذلك مخالف للأدب. نعم. وانظروا إلى هذه التفاصيل في الأدب، فإن المصنف رحمه الله تعالى يعنى بالتفاصيل الدقائق في الأدب. قال أن الغريب الذي جاء يطلب العلم على العالم فإن العالم لا يحرجه بكثرة النظر إليه، فإنما يتلطف معه فقط وينزله عنده ويرحمه، ثم لا يكثر النظر إليه لكي لا يحرج. نعم. نعم، هذه قمة في الأدب. نعم. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا تزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه الشرط الواقع لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. نعم، فيتوقف حين اعتاد ذلك بعد وقت النهي. نعم. الحادي عشر، جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لأن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله فبسم الله الرحمن الرحيم أراد بها الاستعانة، والله أعلم يعني نقل ذلك العلم وصرف ذلك العلم ورد ذلك العلم لله سبحانه وتعالى، وهذا قمة في الأدب أن تستعين به سبحانه وتعالى على العلم ثم ترد العلم إليه. نعم. كفارة المجلس. نعم. الثاني عشر، ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، فإن ذلك لعلم في الدين وازدراء بين الناس. نعم، فلا ينتصب للتدريس إلا من كان أهلا لذلك، أما في هذه الأزمنة فأنتم ترون، وحالي ينبئكم عن ذلك. نعم. قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه من طلب العلم خير حينه لم يزل في ذل ما بقي. والذي من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يتصدر للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 من أهل المدينة أنه أهل لذلك. 70 من أهل المدينة شهدوا لمالك أنه أهل للفتية فأفتى. نعم. هزلت لقد هزلت حتى بدا من مزالها كلاها وحتى سمعها كل مفلس. نعم. ونقصد بهذا المعقد وهو النوع 12 أن يتصدر للعلم من كان أهلا لذلك. وصاحب الأهلية يعلمه العلماء، فإن طالب العلم لا يزكي نفسه حتى يزكيه أهل العلم، ويقولون هو أحق بالتدريس من غيره. نعم. الفصل الثالث. لما كان العلم من أعلى مهمات الدين وأعلى درجات المؤمنين كان لابد أن يخلص بالنية. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأعظم شيء عبادة تستوجب نية خالصة لله جل وعلا هو العالم وطالب العلم في تعليمه للناس. وهذه النية الخالصة الصادقة لها أحوال، منها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن يعلم الناس، وأن يحفظ الشرع، إلى غير ذلك مما ذكره المصنف. نعم. موجبات حرمانه، أي الأمور التي إذا فعلها العالم أو طالب العلم حرمه الله عز وجل من ذلك النور. حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله سبحانه وتعالى. نعم. يرحمك الله. قال بعض السلف: ولو شرق في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا. معالجة النية أمر شديد جدا، معالجة النية أمر شديد جدا، ولذلك لو اشترط في طالب العلم في بداية طريقه صلاح النية ما درس أحد على العلماء، ما درس أحد على العلماء، فهذا الشرط قالوا يدرس طالب العلم العلم ويرجى أن يكون ببركة هذا العلم خالص النية بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك طالب العلم أكثر ما يعتني به في بداية الطريق أن يجمع ويستجمع كل الأحاديث والأثار الواردة في طلب العلم، حتى إذا ضعفت عنده الهمة وقصرت حمل نفسه على هذه المعاني وأعاد النظر فيها وفي قراءتها، فإن ذلك باعث على طلب العلم، على طلب العلم من جديد. وكثير ممن قصرت همته في طلب العلم لم ينظر، سببه أنه لم ينظر إلى هذه الأثار ويعيد النظر فيها، ولم ينظر في سير الأولين ويعيد النظر فيها في كيفية طلبهم للعلم واستدامة النظر، واستدامة النظر فيه. نعم. لأن الفقر والقناعة تجعل طالب العلم مستجمعا للقلب مستجمعا للعقل، فالعقل غير متشتت والقلب كذلك، فإن القناعة والفقر لا تأخذ طالب العلم في تلك المزالق، فقلبه مجمول بين يديه وعقله كذلك، فلا يشتغل إلا بطلب العلم. نعم. في الباب الثالث. نعم. وهو في الأدب المفرد للبخاري وهو ضعيف. كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فهذا من حسن معاملته لصحبه صلى الله عليه وسلم. وقلنا في هذا المقام وفي هذا الحال تختلف تختلف المقامات وتختلف الأحوال، فقد يغضب المعلم على المتعلم وقد يعامله بلطف على حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة. نعم. وهذه الأخلاق يا أخوان نحن نقولها ليس فقط أن يتحلى بها العالم، أن يتحلى بها من نصب لمقام التدريس. فأنت إذا كنت مدرسا لأولاد صغار فهذه الآداب تشملك في معاملة الصغار، كيف تعاملهم وكيف تتودد إليهم وترحمهم وتشفق عليهم وتكون قاسيا على من تجاوز الأدب إلى غير ذلك. فهذه الأمور لما نقول هذه آداب العالم ليست خاصة فقط بالعالم، وإنما خاصة بكل من درس وبكل من مارس التدريس، سواء درس الصغار أو الكبار كالعلماء وغيرهم. نعم. رحمك الله. لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجب، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه شفقة عليه. فليس كل سؤال يطرحه الطلاب إنما هو يجيب عنه العالم، أبدا، العالم يجيب على قدر ما يحتاجه الطالب فقط. فإن احتاج الطالب لشيء أكبر من ذلك مرتبة في العلم فإنه يعطيه العالم، ولا يجوز له أن يمسك عنه شيئا من العلم. أما أنه قد الطالب قد سبق مرحلته فإن للعالم أن يكفه عن ذلك. نعم. نعم، الربانيون في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولذلك ما نلاحظهم من أئمة في المساجد من شرحهم لصحيح البخاري أو قراءتهم لفتح الباري فهذا من الغلط، فإن عامة الناس يحتاجون إلى قليل من العلم فيتدرج معهم الإمام أو طالب العلم. بدل أن تشرح صحيح البخاري اشرح الأربعين النووية، وبدل أن تذكرهم بشيء من المسائل الفقهية التي هي على أبواب كبيرة كمسائل مثلا الطلاق أو البيوع، المسائل المتشعبة في الفقه، يعني علمهم فقه الأذكار وعلمهم سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وما ينفعهم في عمل اليوم والليلة. نعم. فمراتب التعليم ثلاثة، مراتب التعليم ثلاثة: تعليق، تحقيق، تدقيق. التعليق هو أن يصور العالم للطالب العلم المسألة فقط، وهذه أول مرحلة في الطلب. ولذلك المدرس الذي يستعرض عضلاته أمام طلاب العلم فيذكر لهم كل ما قيل في المسألة وكل ما قيل من الأدلة فهذا من الغلط الواضح البين، فإن طالب العلم يكتفى له فقط بالتعليق على المسألة ليفهمها فقط. ثم بعد هذه المرحلة تعليق وتحقيق، أن يذكر له في مرتبة التحقيق بعد أن يتقدم به السن في الطلب أن يذكر له الدليل، المسألة مع دليلها، ثم بعد ذلك يرتقي إلى أعلى المراتب فيذكر الخلاف العالي وكل ما يقال في هذه المسألة بحثا، فيشتغل طالب العلم بالبحث مع شيخه في هذه المسألة. أما أن يشغل طلاب العلم من بداية الطريق بمسائل الخلاف وغير ذلك فإن هذا مما يضر طلاب العلم، ولذلك يشتغل فقط برؤوس المسائل فقط وفهمها وتصوير المسائل، فهذا يكفي في أول مرحلة في الطلب. نعم. فصنيع العالم صنيع كبير جدا، صنيع العالم خاصة في المسائل الفقهية، فإنه يصور المسألة ثم يذكر صورها وأحوالها ثم يذكر الأدلة ويحقق الأدلة من صحة وضعف، سواء كانت أدلة نقلية أو أدلة عقلية، ثم الخطاب ودليل الخطاب وفحوى الخطاب وغير ذلك من هذه الأمور التي يجهلها كثير من الناس عند إرادة رد مسألة أو رد حكم أو مناقشة حكم معين، فالعامة يجهلون ذلك، وحري بطلاب العلم أن يلتزموا الأدب مع العلماء بأن تلك المسائل قد قتلت بحثا عند أهل العلم فصوروها وحققوا مناطها وأقاموا الأدلة عليها واستجلبوا القواعد عليها بأمور وقواعد قد لا يدركها طالب العلم في بداية الطريق، ولكنه إذا تقدم به السن فإنه سيدرك ذلك الكلام. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها مالك أو يذكرها الشافعي أو يذكرها أحمد يأتي طلاب اليوم ويقولون ليس لها دليل، مالك يتكلم بدون دليل، الله يهديك إن شاء الله، فكيف يتكلم مالك بدون دليل؟ لا شك أن له دليل، إنما هو خفي عنك أنت فقط، فأنت ابحث عن الدليل ثم ضع هذا الدليل في ميزان العلم، وطلاب العلم لا يدرون مسالك هذا العمل، وهو إقامة الدليل والبحث عنه وعن خفاياه ثم وضعه وعرضه على نصوص الشرع، سواء النصوص التفصيلية أو النصوص الإجمالية التي ما تسمى بأصول الفقه، ثم وجه الدلالة من ذلك، ثم وجه الدلالة قد يكون طالب العلم مقلدا فيه، فلا بد أن يتحرر طالب العلم أولا ويخرج من مرحلة التعليق حتى يتكلم كما يتكلم العلماء، وإلا فهو مقلد، وتجد الإنسان إما مقلدا في الدليل وإما مقلدا في وجه الدليل، فلم يخرج من التقليد، هو قال لك والدليل واضح الشيخ، طيب وجه الدلالة قول من؟ أنت قلدت في وجه الدلالة وأنا قلدت في الدليل، فكيف كيف؟ نعم. نعم. السابع، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ويمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهم تلطف في إعادته له، والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما قوله لم أفى إما لرفع إما لرفع كلفة إما لرفع كلفة إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهم إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرنا، فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. ولذلك إذا لاحظ المدرس أو العالم من الطالب أنه لم يفهم لا يسأله عن ذلك مخافة أن يكون الطالب حييا من ذلك فيقول نعم فيكذب، فالعالم أو المدرس يعيد المعلومة مرة وثانية وثالثة حتى لا يحرج طلابه، وهذا غاية في الأدب الشيخ مع طلابه. نعم. نعم، تعهد المدرس أو العالم طلابه في محفوظاتهم ومفهوماتهم، فيعيد لهم ما فهموه ويعيد لهم ما حفظوه ويكرر عليهم ما حفظوه، فإن ذلك يعني مقصد من مقاصد حفظ العلم عند الطلاب. نعم. الذي ينقطع عن الدرس في بداية الطريق أو في وسطه فهذا لن يصل إذا بقي منقطعا عن العلم. نعم. لا شك أن طلاب العلم لا بد لهم أن يستشيروا العلماء في أي فن من الفنون، أن يستشير المدرس أو العالم في أي فن من الفنون يريد أن يقرأه، فإذا أراد قراءة الفقه مثلا فيسأل شيخه أو مدرسه ماذا يحفظ أولا وثانيا وثالثا، وإذا أراد دراسة اللغة أو الأصول أو المصطلح فإن الباب لذلك هو شيخه، فشيخه هو الذي يرشده لذلك. ولذلك إذا كان طلاب العلم يأخذون مرتبة أعلى من مرتبتهم ردهم العالم لذلك لتلك المرتبة التي يبتدئ بها طالب العلم. وقديما قيل أن دواء الكبار سم الصغار، فلا يصلح لطالب العلم أن يقرأ مرتبة متقدمة لأنه لا يفهمها ولا يدركها، وإنما العلم يأتي بالتدرج. نعم. لم يشر عليه سيذكره في أداب المتعلم، وهو أنه لا يقبح بطالب العلم أو لا يحسن به أن يجمع فنين في دراسة واحدة، فيبدأ بفن ثم الفن الآخر ثم الذي بعده. ولذلك أنشد الشناقطة قديما قالوا: وفي ترادف العلوم المنعوجة إن توأمان استبقى لم يخرج. نعم. القديم والجديد يقصد به المذهب الشافعي، فإن الشافعية عندهم القول القديم والقول الجديد. القول القديم هو قول الشافعي في العراق، القول الجديد هو قول الشافعي في مصر، فهذه الفرق ما بين القديم والجديد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى هنا هو أن المدرس أو طالب أو العالم يوقف طلابه على أصول المسائل، على القواعد التي لا تنخرم، القواعد الكلية العامة أو المستثنيات الدقيقة، فإذا حفظها وضبط الأصول فإن الفروع سهلة استرجاعها واستذكارها. نعم. وكل وضوء شفاك الله. العبادلة عبد الله، نعم، الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، ابن المسيب ومحمد بن مسلمة وغيره، وربيعة الرأي وغيره، والأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيضبط أسماءهم. يعني طالب العلم في بداية الطريق لابد له أن يشتغل بما يصلح العبادة، هذا أول شيء، ثم يشتغل بتلك بعمل اليوم والليلة من أذكار ونوافل فيجمعها ويحفظها ويتقن علمها من أدلة من كتاب وسنة، ثم بعد ذلك لابد له من قدر زائد في معرفة السيرة النبوية. أول شيء يشتغل به في السير وفي التاريخ هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون عالما ببعض الأمور المحيطة بحال النبي وواقع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبح على المسلم وخاصة طالب العلم ألا يدري بيت النبوة، لا يعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أولاده ولا بناته ولا أصحابه ولا غير ذلك من هذه الأمور. فأول ما يشتغل به طالب العلم في بداية الطريق أن يعرف قدرا من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عدم معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مدعاة إلى تكذيبه وإنكار بعض سنته. وقال الله جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فإذا لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدعاة إلى إنكار سنته في الجملة أو بعض سنته. فحري بطالب العلم أن يشغل نفسه بالسير، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتابعون وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن تلك الأمور مما تزيد في همة طلب العلم ومما تجعل لطالب العلم أسوة وقدوة يتأسى بهم. نعم. ولذلك هذه من النكت المضحكة، أنه سئل أحدهم عن الأئمة الأربعة فقال: هو مالك والشافعي وأحمد والراجحي. كان متأثرا ببنك الراجحي هو. وليحذر كل ذلك من حال المعلم مع طلبة العلم، فإنه ينقل إليهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء ينقله إليهم العدل بينهم، فإن العدل بين المتعلمين واجب كالعدل بين الأولاد. فكما أن الرجل مطالب بالعدل بين أبنائه، فكذلك المدرس والمعلم هو مطالب بأن يعدل بين طلابه. نتوقف عند هذا الحد نصف ساعة ونرجع بإذن الله. بارك الله فيكم. يخرج النساء هم الأوائل أم يبقون؟ يخرج الرجال هم الأوائل سيدي. نعم.